وان كبره في الفاتحه ترك يفعل ترك وذهب في الاصح ثاني يتخلف قبل ثم قبل مقابل الاصح ما هذا تقول وإن أسأل الله إمام الدائم المصلوب الباقي التكبيرات من هذا كارم يا أسأل من الإمام مصلوبه من يدري على ترتيب نفسه إمام سأل البقية يتدارك المصلوب باقي التكبيرات بأربع رحاء من؟ يستحب له الإسراء يستحب له الإسراء بعد سلام الإمام لا إسراء تدارك باقي التكبيرات بأربع رحاء وفي قول لا تشرد الأذكار ما يكبر بس كان فاتت تكبيرة أهل الله أكبر ما تكبر الله أكبر ما أعتمد لي أذكار يقول ما يأتي بباقي تكبيرة نسقن بس يعني جنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت التطوير يصعب أن ترفع حتى يتم المسبوق صعب حقهم إذا هم مسبوقين خلوا جنازة حتى يتروا لكن لو رفعت ما يضر يسأل الله ولا يضر رفعها قبل إتمامه وإن بعد ثبت السلام عليكم ها؟ لا ما صار هذا ولا خروج عن القبلة ما يضر قال يا شل الجنازة كذا ما يضر ولا بعد المسافة حتى لو بعدت المسافة ولا وجود حائل كل كذا ما يضر هذا لأنه بشرفية الجنازة حاضر وتشترد شروط الصلاة لا الجماعة الله أبو مسطر عرى سبا يقول الله عرى عن الحدث لابد منه هذا ويصلي هو محدثة والسبا في شرط أيضا تقدم لا شرط زايدنا تقدم غسل الميت ما يصير صلاة الله قبل غسل فغسله وتيممك عند فقد الماء فإذا صلى قبل الغسل ما صلى كان قبل التكفير صح مع القرار فتشترط شروط الصلاة لا الجماعة ومن الشروط أن لا يتقدم على الميت ما يمكن يتقدم على الميت إذا تقدم عليه ما صلى صلاة لا الجماعة ما يشترط جماعة السنة مستحب ويسقط فرضها بواحدين هذا كما ذكرنا لكم يسقط فرضها بواحدين بذكرين عبارة صعبة إرشاده يسقط الفرض بذكرين ذكر ولو صبي الفرض بواحد وقيل يجيب اثنان أقل الجماعة نضع اثنان على الجماعة وقيل ثلاثة أقل الجماعة بحديث دار قلت يصلوا على من قال لا إله إلا الله أقل الجماعة اثنان أو ثلاثة على خلاف وقيل يجيب أربعة إيه دليل هذا أربعة لأن الذي يحملون جنازة أربعة هو الدليل هذا وما يجب عنده غير أن يحمل جنازة أربعة لأن في أقل منها الزراع بالميت والجماعة وانفرادا أقوى المعتمدة على الأول ولا يسقط فرضا بالنساء وهناك رجال في العصا مفهوم إذا ما تميت ما في إلا نساء بس يصور هذا يقول في آخر زمانه أن يجي الرجال يقول النساء حتى يكون 50 امرأة مقيمة إذا ما هي تقيم حقها هنا يعني ما هو مستحيل ويكون مكان فرض على ما هناك إلى النساء خلاص إذا ما هناك نساء فإذا هناك صبي نساء صبي ها؟ مرضي صبي يجب علينا أن يضربنا وذاك رجال في الأصل لأن دعاهم أقرب إلى الإجابة عجيب دعاء الرجال أقرب إجابة لهم وغيرتين يسأل أوكي ليه دعاء الرجال أقرب إلى الإجابة ها إيه دليل ويسلم الله من القلب والله واحد من دعوهم صلى الله عليه وسلم ويتوجه على نساء مع صبي أمره في الصلاة وضربه شوف فإن امتنع صلين إذا امتنع صلي مرضي بعد الضرب مرضي مصمم صلين وإن حضر بعد صلاتهن أصل واحدة مننا رجل لم تجب عليه لسقوط الفرض هنا خلاص كان ما عند عشاء عنده رسلين وبعدين جاء رجل خلاص رسلين الجماعة نساء واحدهم من عمادهم خلاص صلاة وتمنى ما يأكل من ناجده ويسمي على الرأي فإن بلد صلى صلى يعني أنصان صلى على النجاشي لما مات النجاشي الذي أسر مع يد جعب أبي طالب اسمه أصحمه لما بره نسي أخبره جبريل فوات إلى مدبر حبجة وإجاب خبرنا في برقية في تليفون ولا هذا يسمونه هذا ماشي لكن جبريل أخبره فقال لأصحابي لقد مات اليوم رجل صالح هذا شهادة الذي أن الرجل صالح يا الله تعال بنا نصلى عليه فقال إلى المصلى وصلى على النجاشي مات على إسلامه صلى قدره السعادة هذا دليل على صحة صلاة الغائب المالكية والحنفية كما يصلى الغائب يقول هذا قال هذا خصوصية قال يعني الله تعالى رفع النبي صلى الله عليه وسلم حجاب حتى رآه الصحابة يصعب تبعية له تبعية له وإذا في الحرم يصعب على الغائب إلا إذا كان واحد أمير نعم أمير ولا عالم كبير حتى عالم كبير ما يصعب إلا يصعب وإذا أحد الله ما يصعب عليه يحظى المذهب هم هو بالاستحسان يصعب نعم والله أظن أن مثل ماذا مشابه ماذا بهم يصلون على غيبنا مثل حال الملي يصلي على غيب نعم حتى الحرام ما يصلي على غيب حتى يصلي على الخبر لشهر عندهم يصلي على الغائب عن البلد أما إذا كان غائب داخل البلد ما في البلد ما يصلي واحد قال أنا بابا شمس ما بابا عنده بوصلي هنا في بيتي يجلس لا يجلس إلا عند الرملي إذا كان معذور مريض محبوس يصيح عند الرملي أما إذا كان غير معذور له ابن حجر يقول ما يصير مطلقا أي أنا بالي أنا صام أخبرهم في موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه المغرفين في المصارف وصلى عليه كفر أربعا لكن في رجل سنة 9 أما الحاضر في بلد وليس عليه إلا من حضره لأن يكون بينهم أكثر من 300 ذراع إلا من حضره ويجب تكريمها لا تبقى ثم يصلي على الغائب إلى متى؟ إذا خرج في جنازة المسجد وهو شرع الصلاة إذا صلاح ما يقدر لا عقب يشرع الصلاة لا ما يطريق يعني إذا خلاص يعني حاضر يكون إذا جئت القبلة نعم جنة في جهة القبلة ولم يبلع عنه 300 ذراع صح إذا كان بعضها لا إذا كان بعضها صح لكن بعضها إذا بعض الصلاة الغائب تكون إلا بعد هو صريح في أن الصلاة على غائب وما قيل عنه رفع وبالحبشة إليه صلى الله عليه وسلم محمول على رفع الحاجب لرؤيته وقال ابن عجل هذا غير خير راجع لما قال غائب خلاف بن مالك أبي حنيفة ومحله إن علم أظن ظهره إلى مقداري فقلت غسلوه ذاك الغائب ما غسل شيء لا إذا قد علم ظهره يعني إذا علم ظهره ما إن علم أظن يكفي ظهره كما مات في إندونيسيا الدران أنا غسل ما غسله يكفي بغرض ده كما إذا قد مضايا من الصبايا يومين حتى من الصبايا إلى مساء قال إنه ما يأخرون كما في السعودية قد يأخرون الدران في الثلاجة ثلاثة أيام بعد أسبوع بعد أكثر حتى تنتج المعاملة هذا عليه وظهر الظهر المربي ما يشك عليه الحضور الجنة ويجب تقديمها تقديم الصلاة على الدفن فهو واجب واجب قال ودفن من غير صلاة عظيمه ولكن عدو ينباش لا ما ينباش صلي على دفن لكن فعلهم هذا يعظم ويجب تقديمها على دم وتصح بعد آخر تصح بعد دفن يعني أن صلاة الله صلاة القبر والأصح تخصيص الصحة بمن كان من هذه فرضة وهذا صلاة على المقبور وعقد الدفن وصلي على أنت يجوز وما صلى كان في وقت موته حتى دفنه يكون واحد غايب شيء بعد قدم عبرني فلان مات وما بلغ الخبر ما قدم إلى بعد إلا بعد شهر بعد شهرين بعد قال أنا بصلي على قبر يجوز إذا كان وقت الموت هو من أهل فرض الصلاة عليه وقت الموت حتى بعد شهر حتى بعد سنة مكتوب وقت الموت أنت من أهل فرض الصلاة لبالغ عاقل لو أن يصلي عليه وإذا كان وقت الموت ما ليس هو من أهل الصلاة بل كان صبي ثم بلغ ثم ما ينفذ الصلاة عليه وقيل أنا يصلي على القبر في أربع مذاهب العلماء أو ثلاث مذاهب هذا مذهب الشافعي إذا كان من أهل فرض الصلاة عليه وقت الموت يجوز وقيل يصلي إلى ثلاث أيام بس هذا مذهب أظن حنابلة حنابلة للشهر شهرا هذا حنفية ثلاث أيام على ثلاث أيام يصلي عليه والحنابة إلى شهر وبيقول آخر إلى أن يبلغ إذا قد بلي ما يصلي عليه كان قبل البلاء يصلي عليه هذا هو في مذهب الشافعي. أبو حنيفة إلى ثلاثة أيام. وأحمد إلى شهر. إلى شهر. ونصاد الظالم من كان على فرضه وقت الموت. وثاني بمن كان من على صلاة وقت الموت. المعتمد عندنا إلى متى حين؟ فمن كان وقته غير مميز لا صح صلاته طبعاً. ثلاثة. وتصح على ثاني. وإلى متى يصلي على القبر؟ جي إلى ثلاثة أيام. كيف أن الأقوى شيء؟ جي إلى ثلاثة أيام. وجي إلى شهر. هذا. وقيل ما بقي شيء من الميت وقيل ابدا يقول ابدا ولا يصلي على قبر معتمد ما كان من فرض صلاة ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا المده ابدا يعني يصلي ما في مده لشهر او سنه عندما هو من فرض صلاة عليه ولا يصلي هذا من خصوصيه صلاة ما يميز احد يصلي عليه من هو وقت موته من على فرض صلاة لو فرضنا في ذلك الوقت وقت الصحابه حد من الصحابة بيصل عليه لا ممنوع هل بيمنع الصحابة ولا يصل على أحكام شرية إنما حدث بعد ما يتصور صلى على قبل السلام لأن شرطنا أن يكون من آبد إلا على القول بأنه عبدان القول بأنه صلى عبدان ما يكون هذا في صلى على رسول الله حتى على هذا القول ما يكون صلى كانوا خصوصيا يعني. وكذا قبر غير من أنبياء كذا غير أنبياء بقى. يقول الإسلام لعن اليهود والنصارى يتخذوا قبر أنبياء مساجد والصلاة في الصلاة على القبر أو الميت الحاضر أن يتقدم عليه هذا ذكر فرع وقيل أبدا ضعفه السبي يقول قال السبي هو ضعفه هذا القول نعم على كل حال في قول ومنهم لما قال الأنبياء ومنهم سيدنا عيسى عليه السلام عندما ينزل وبعدين ينقص الأرض يزول يولد إذا مات يدفن في الحجرة ما يمكن صلاة على القبر يعني من سيدنا عيسى بعد دفنه أما قبل دفنه صلى الله عليه وتصح قبله ممن حضر موته تندى بالصلاة هذه فائدة ذكرنا تندى بالصلاة آخر كل يوم بعد الغروب إذا غربت الشمس سأكون يصلي على الجنازة على من فعل أفضل من أفضل المسلمين كل يوم فيه يعني كم يموت في ذلك اليوم ما هو مقرور الوقت بعد الغروب بعد الغروب آخر كل يوم بعد الغروب على من مات في أكثر عرض وإنه صلى على من صح صلاته عليه هذه أسهل النيات أولاها ماشي على عمل هذا كان يعملون في سوريا يعملون في حمص كل ليلة هذا قديم كلام أما عمر في كما في اليمن إلا بعد صلاة الجمعة كل يوم بعد صلاة الجمعة بس أسبوع مرة ليه أسبوع بعد الغروب لما قالوا بعد العشاء يجوز بعد العشاء بعد العشاء يجوز بعد العشاء يصلوا عليه في اليوم ما جبر الأمر أكثر الأولياء اللي ماتوا بعدين عاشوا مثل ماذا؟ ماذا بعدين عاش ثاني مرة؟ عاش ثاني إلى أهله ويعشرهم أو عاش في المرايق ذا كرامة بس أما إذا مات سكتة قلبية ذا ثاني مرة كما إمام بيضاوي كيف عاش ثاني مرة؟ مات خلاص أنا إلى روح يجاهدون في بعض الأماكن روحك وتجول ليس هو عاد هذا إذا ما سرت قلبية حتى قبره تعسر الذين يصلى عليهم يعني الواحد بيصلي عليهم راسه هنا وجسمه هنا. لا صلاة الله. ما هي جزء. إذا جزء مقصر جملة. إذا كان حصلنا يد ورجل. أنا جديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالد. خلاص في المخطوبات الخمس. المخطوبات الخمس هي أن الوالي إذا حضر أنه الأمر من رب الوالي إلا ملك ولا سلطان. أنه الأمر هذا أحد أحب الإمامة يقدم على إمام المسجد وعلى صاحب البيت. هذا في المخطوبات الخمس. أما صلاة الجنازة الجديد القديم الجديد أنا جنازة جنازة تصلي صلوات أن الوالي يتقدم. لكن الجديد هو أن الولي أولى من الوالي. هذا يمكن إذا نجح شاف فتنة بيننا أما إذا خاف هذا إذا ما عمل فتنة يعمل فتنة. وإذا كان الولي أولى من الوالي باب أولى العالم باب أولى خير رحمه باب أولى إمام المسجد يقول تقدم على أولى من الوالي فقول غيره. لكن قال الولي إذا حضر أحد من العلماء الصالحين ينبغي أن يقدمه الحق له ينبغي لكن يؤثره فلجي حي يتقدم إلى بيده. فإن تقدم غير الأحق هيا ذا المكروه عند ابن حجر وقال بما حرم يحرم أن يتقدم غير الأحق في جنازة بخلاف المكتوبة الخمسة يكره أن يتقدم غير الحق بالاتفاق في جنازة بما خرج أن يحرم أن يتقدم غير الحق. إذا سمى جنازة يسألنا إن ولي وهاي من يأذن الرجل حضر عارفه يعمل يتقدم دعي من الجاهل ما يعرف صلاة الجنازة جاهل صلاة الجنازة يعرف حتى يعرف كل أحد. يقدم الأب ثم جده وإن علا إذا كان جاهل كما ذاك هذا يقدم وصل الجنازة وصل إلى الجنازة بركوع وسجود ما لا يصلي هذا ما في ركوع وسجود. هذا ما يتقوم هذا الذنوب كثيرة ما يغفر الله تعالى فصل الذنوب إلا إذا صلينا هذا هذا سواء جاهل يقدم الأب ثم على ما في على فرع انت هي على طول بعد فرع يا قديم ان الوالي اولى فيقدم له. اذا قلنا الولي اولى من هم الولي اقارب الميت فكان ترتيبه هنا صلاة عليه مثل ترتيبهم في الغسل ويقدم الأب إذا حضر الأب وارد. ثم الجد أبو الأب أما أبو الأم ما في الأب إن على هذا ترتيب من الأب صبح. ثم لكن العصب الإبن مقدم الإبن مقدم على في العصب نمضى إلى السن ثم الإبن ثم الإبن ما يصبح ثم الأخ أنه يقدم أخ شقيق على الأخ الآخر والله لي وفور شفقة ولأن دعاء الأشفق أقرب إلى إجابة الآن تقديم أخ لأبين على الأخ الآخر لأنه أشفق بزيادة قرب ذلك هما سواء ولكن الأخ لهم شوف هي في شفقة نظر أن هذا أشفق منه كله أخ من الأم وغير من أشفق حتى من الشقي الغالب هذا السبب أنا بسبب شفقة الأم حنان لكن الشقي أشار أخ شقي ولا أخلو يلا زاد عليه ولهذا ولأجل هذا نبي الله موسى لما النبي الله هارون ويبنى أمة هذا معانا أخوه شديد لكن ما توصل إلا بقرابة الأمة لما في أمنا يبنى أمة وأخوه شديد وقال يا أخي يبنى أمة قال ثم من أخذ أبوين ثم لأب ثم من أخذ أبوين ها. ها. ثم العصبة على ترتيب ليش عندك نص على ترتيب ليش بعد العم أبوين عم لي أب ابن عم لي أبوين هذا بعد العصبة إذا لم يكن أحد منهم نبني إلى هذا ما يقدم من ذوي الأرحام أخ الأم يقدم منهم الأخ الأم يقدم منهم أبو الأم أولا أبو الأم ومن أخ الأم أنا قلت أبو الأم أولا ومن أخ الأم ثم الخال ثم العم الأم هكذا إذا كان غير ما يرون هذا الأشياء ولو اجتمع في درجة فالأسن العدل أو العدل أي اجتمع في درجة كما ابنين أخوين ماذا أحوينهم هذا يحسب الأسن الأخوين العدل أولى على النص أولى من الأفقه هذا أيضا يخالف صلاة الخمس في صلاة الخمس يقول ما الأفقه أنا ما ينظر إلى الأفضل إلى الأسن العدل ونص السنة فإذا كان أسن كان موعد فإذا صحيح كان عدل هي قدام ها؟ هي قال وعبارة المحرم والعمر بن أكبر أفضل سنة في الإسلام إن كان شابا ماذا فالأصل أولى على الأصح إن كان عدلا عبادة معنا والله وأنه إذا لم يكن عدل ما يتقدم الأصل وأنا الصغير العدل أولى من الكبير الراشد الأصل عدل ماذا يقدم الحر البعيد على العدل القريب ها يقدم الحر البعيد العبد القريب كان أخ رقيق وعم حر قدم العم نظرا للحرية ونجيب العكس نظرا للغرب نجيب سواء فإن إذا ما داود يبقى سواء تصالهم كلهم سواء كيف سواء تصالهم أما الأخ ما سواء يقول سواء سواء كلهم في سنة واحد إذا كان طبعا إذا وصفت خصالهم كلهم عدل كلهم نساخ ذلك فإن رضوا في تقديم واحد وذاك وإلى أقرب بينهم قد عدل النزاع قد عدل النزاع وتجوز على جنائب صلاته ويجب عند رأس الرجل هذا يستحب والإنسان لا يتقدم بس ويقف المصلي إماما كأنه منفردا عند رأس الرجل عند رجل الخنثى عند رأس الرجل عجزة غيره الخنثى مثل مرعى يقف عند رأس الرجل وعجزة غيره عند رأس الرجل عجزة كما فعل أنف العمر وقال لو كان هذا لازم يقوم من درجة وهي مرأة قال نعم عجيزة ما يكون وسط وسطها أيضا قابل وسطها وعلى القبر أيضا قال وخندق المرأة وتجوز على الجنائز صلاة عجوز مقصود الدعاء قال فجمع فيه ممكن وما قل لهم ارحموا والأورى إفراد كل جنازة بصلاة إن أمكن إذا أمكن هل يسأل إذن وليها هل يسأل رضا الولي أو هذا من ورد الولي هذا قرأت لا يجوز إفراد المدرسة وتحرم على الكافر اجل صلاه يعني اجماع في نيته نعم وتحرم على الكافر مجوز ذكرها ولا بد من رضا الاولياء عشان يعني تجد عليهم صلاه واحده برضا الاولياء ولا بد من رضا الاولياء بصلاه واحده فان رضوا معذره الجنائز مرتبه فهو لا صادق اولى الرجل عائشه رضي الله عنها فلا يتوقعنا اولياء رجال او نساء هنا مختلفين هذا تحرم على الكافر تحرم على الكافر عربي ولا زنة ولا مرتب ولا تصلي على أحد منهم ما تعبنا ولا تقوم على قبره ولا يجب غسله الكافر ما يجب ولكن يجوز ولا حرفي حتى يجوز من جد من جواز يجوز والأصح وجوب تسليم الدنيا أما التكفير يختلف الصلاة تحرم من غير تصليم والغسل لا يجوز من غير تفسير اما القفان لا تفسير ان كان جميعا يجب تفسير ان كان حرفيا لا ويجب الاصح وجوب تكفين الذمي ودفنه وفعل بحق الذمه الاصح قال مقام الاصاله لان انتهت ذمته في الموضوع ولو وجد عضو مسلم علم مرضه صلي عليه وجد عضو مسلم يد رجل حتى اسبوع حتى شعر لان كان شعر فشعر دائما اسبوع على هذا الشعر يضرب الوضوء او قطعه هذا هي وضوء ولا وضوء فراندا يقدمون الظهر يقدمونه في المحراب ايه هذا الظهر او شعرا نشوف او شعرا انا لا شعرا واحدة شعرا واحدة اذا كان شعر هو ام معتمد والمشي مع المطلوب خلق العقل مسلم ولو بالدار لقينا لكن إذا علم موته علم موته لا مو صاحب الجزء إذا ما علم يحتمل أن المقطوع من لا نعم إذا وجدنا الرأس هذا يقين ما النص أما إذا كان يأكل الرجل يحتمل أنا قلت يعمل حاجة علم موته أو بانا يكفي بانا قبل انفصال العضو منه إذا كان عدونا يعني علم موته قبل انفصال عضو منه يعني فين علم انفصال حال حياته ولا بعد جرح مثلا وإن مات بعده أو شك في كل انفصاله مودي بمارض الحرارة قدام الظهور إيه قال لنا يا وضو بعد غسله يصلى عليه يقول نغسل ذلك الوضوء حتى وجه الاسبوع نغسل الاسبوع هذا ونواري بخرقه وجوبا او جواز هذا غسل يعني وجوبا معارضه وجوبا كفن كفين معارضه بخرقه بنيه الصلاه على جمله الميت صلى عليه لكن بنيه الصلاه على الجمله على الجزء على البقيه فما صار صبرا على عبد الرحمن يستدل بهذا لكن ان صلي على ذلك وجود بنيه جمله ان كان بقيته غسلت اذا اعلن بقيته غسلت ولم يصلي عليها اما اذا كان بقيته لم تغسل او قد غسل لكن قد صلوا عليها صلي على الموضوع ما مانع من تنذير البقيه ولم يصلي عليها وندبا ان كان قد صلى عليها تصبح ندبا اذا قد صلى عليها فإن لم تغسل البقية واجب الصلاة على الوضوء بنيته فقط لأنه الجملة لا يمسح فإن سقط بغسل واحد أنا غسل البقية ما غسل البقية لم تجوز نيتها نية البقية يعني عضو بس إلا إذا علق على هذا الجزء وعلى بقية إن غسلت يعلق هذا فاسي يعني طويل لا فيها هذا كثيرة الحقيقة يوم دو هذه قراءة النص صار أكبر ما لا ده لا في هذا غرب سقط استهل أو بكى كثيرة